السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد الأمين وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته واهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين وبعد. فيقول الله سبحانه وتعالى: اذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. ويقول سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. فسبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله. وكذا فإن الله يقول وهو أصدق القائلين: إن الله ملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. الشكر بعد شكر الله تعالى موصول للإخوة والأخوات المتابعين والمتابعات، بارك الله فيهم ووفقهم لكل خير. وكذا فإنه موصول لإخواننا الذين يبذلون معنا جهدا لإخراج المجلس لإخوانهم، جزاهم الله عنا خيرا. أستعين بالله للإجابة على هذه الأسئلة، وما توفيقي إلا بالله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يعني عفوا، تريدين أن تقولين هل يجوز التزوير للتهرب من الضرائب؟ لا، هي مش ضرائب يا شيخ، ده هي مجموعات مدرسية بنعملها في المدرسة. ما أستطيع، عفوا، أنا لا أستطيع أن أفتي في هذا المقام بالتزوير، بارك الله فيك. السلام عليكم. الساعة متعطلة يا عبد الرحمن. السلام عليكم. عليكم السلام وبركاته مولانا. نعم. حضرتك يا مولانا، انا هشتري عربيه بالتقسيط. نعم. فاللي هيديني المكانه او الاجنطه او الصاله اللي انا هتعامل معاها قال لي انا ما اقدرش ادفع 100,000 جنيه مثلا مقدمه، والعربيه استلمها بعد 6 اشهر. فانا هدفع ال 100,000 جنيه من فلوسي الخاصه اضمن بها العربيه، ولما تيجي العربيه الصاله هترجع لي ال 100,000 جنيه بتوعي وتشتري العربيه هي وتقسطها لي بعد كده. يعني 100,000 لماذا تدفع 100,000 إذن في الأول؟ العربية بالحج، صاحب الصالة يقول لك أنا ما حطش 100,000 جنيه فترة طويلة، يعني أنا مش حط 100,000 جنيه واستعملهم كمان 6 أشهر، فأنا أضمن الحجز بفلوس، يعني أنا هحجز بمال الخاص بيا، هحجز ب 100,000 جنيه العربية بمال الخاص بيا، ولما يجي ميعاد التسليم بعد شهر بعد 2 بعد 3 الصالة هترجع لي ال 100,000 جنيه وتخصمهم من أصل المبلغ وتشتري العربية كاش وتقسط لي أنا بعد كده. طيب، ما هي الصالة الآن استفادت بال100,000. تمام، استفادت بال100,000، فمش عارف على أي أساس. يعني ممكن ترسل لي صورة العقد إن أنا هحجز العربية؟ لا لا، عفوا، لا أريد بس كلاما، يعني أريد صورة العقد الذي سيتم به البيع، هذا أحسن وأسلم. ما انا اقول لك بس اسمع الكلام، لان الذي تقوله ليس خاص بك فحسب، هيكون على غرارك اقوام كثيرون، فحتى تكون الفتوى اعم ارسل لي صورة العقد ادرسه باذن الله، باذن الله تعالى وافيدك. جزاك الله خيرا، نتواصل نجيب صورة للعقد ونبينها لحضرتك تبقى فتوى عامة ان شاء الله. ان شاء الله، شكرا. يقصد حديث رسول الله عن الأشعرة الأشعريين الذين هم قبيلة أبي موسى الأشعري من أهل اليمن، ليس الأشعرة أصحاب الضلالات والبدع والخرافات. السلام عليكم. السلام عليكم. تفضل. يا شيخ الحديث كان النبي صلى الله عليه وسلم يرفع إصبعه السبابة حنانا شيئا. كان النبي يرفع إصبعه السبابة وقد حنانا شيئا. يرفعها كيف وقد حنانا شيئا؟ أما قد حنانا شيئا لا أعلمها. بارك الله فيك. هو اسمه أبو داود وهذا. والله الذي عندي أخبرتك به. السلام عليكم. ما الوقت الذي أقره النبي صلى الله عليه وسلم بين الأذان والإقامة؟ ليس لذلك وقت محدد، إذا اجتمع الناس قدم وإذا تأخر الناس أخر، وإذا اشتد الحر أخر عليه الصلاة والسلام. يعني أقصد أن بعض الدول جعلوا هناك فارقا بين الأذان والإقامة، يقول مثلا الفجر نص ساعة لخمس دقائق أو نص ساعة وخمس، الظهر وقت الفارق ثلث ساعة ونصف إلى خمس إلى آخره. كل هذا لم يرد عن النبي عليه السلام الأمر فيه ساعة. حديث أنا ثالث الشريكين ما لم يخن أحدهما الآخر لا يثبت. السلام عليكم. وعليكم السلام. أرجيك. الحمد لله. كيف بس طب حرام يعني؟ عفوا هي تسكر؟ الناس كلها بتقول انها تسكر في الاغلب. لا والله ما اعلم انها تسكر. اذا كانت تسكر تحرم، لا تسكر لا تحرم. لا تحرم يعني هو الاغلب انها اذا كانت لا تسكر. ليس عندنا في قصة الطيب بخصوصها اي حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. قصة الطيب هذه لم تذكر في اي ولا في حديث، فيبقى النظر إلى هل تسكر أو لا تسكر، لأن النبي قال ما أسكر كثيره فقليله حرام. بس ما معنى حديث المؤذنون أطول الناس أعناق يوم القيامة على ظاهره؟ السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شيخنا أنا بس بعمل المهندس على خط إنتاج تعبئة لمكان هو عبارة عن مكبر أونلاين، يعني فهو المنتجات بتبقى أونلاين والعملاء بيختار المنتجات، وبفضل الله يعني يمكن من 1000 منتج بيطلع ممكن يبقى فيه منتج واحد مثلا فيه مخالفة شرعية زي مثلا آلة موسيقية أو ما شابه، لكن بقية المنتجات بفضل الله يعني ما فيهاش مشكلة، عبارة عن أكل وشرب وملابس وهكذا. فالأول بس أقول سؤال الشيخ، هل تعرف حكم العمل في مكان زي ده؟ يعني عفوا ما المانع من يعني ما يوجب التحريم من وجهة نظرك؟ إن هو إن أنا بشرف على خط الإنتاج ويمكن بيبقى فيه يعني من كل 1000 منتج بيطلع بنعمل تعبئة مثلا لمنتج زي بيبقى فيه آلة موسيقية وهكذا. يعني نسبتها كم؟ يعني 1 في 1000 تقريبا. لا استمر في عملك. تمام. السؤال الثاني بس يا شيخ، هو في جزء من العقد ان هم الشركه دي موجوده في مصر وفي الوطن العربي وموجوده برضو بره مصر، من ضمن العقد يا شيخ ان هم بيدوني سهم في الشركه بس السهم ده بعد سنتين، لكن الفكره ان السهم ده في العالم كله مش في الوطن العربي بس، بمعنى ان الشركه دي عالميه بس للاسف عندها مخالفات شرعيه كثيره بره مصر وبره الوطن العربي، لكن في مصر الوطن العربي يعني زي ما وصفت لحضرتك. فهل يا شيخ ان انا ممكن هذا عفوا عفوا عفوا ابيع واتصدق بنصفه مثلا واخد نصفه ولا اتخلص؟ ممكن. لا ممكن ممكن ممكن نصفه ونصف ممكن يعني. السلام عليكم. الحمد لله. الحمد لله. يا شيخ احنا دلوقتي آلة كبيرة، وعندنا آلة كبيرة جدا يعني الحمد لله، وعندنا أرض في العبور تمام، وما فيش مسجد قريب مننا خالص، يعني أقرب مسجد يبقى 3 كيلو ونص، لدرجة إن احنا ممكن ما نسمعش الأذان تمام. فقرروا من فترة إن هم يبنوا مسجد جوه الأرض. طيب. المسجد ده مش هيتفتح لبره عشان يعني إيه أيام مشاكل بالذات الأوراق ومشاكل كده، فلو أنا صليت فيه هيبقى حكمه زي المسجد لو قعدت فيه أتكاف وكده؟ ما فيش مشكلة إن شاء الله، ما دام اتخذ المسجد أهله أهل حي اتخذوا مسجدا داخل حيهم وداخل مجموعة البيوت التي هم فيها لعدم وجود مسجد، لا بأس لا بأس، توكل على الله. السلام عليكم. عليكم السلام. بس مولانا الحمد لله، حضرتك بس حكم التنازل عن الميراث بعد الوفاة بدون تحديد قيمة، ما تحددش قيمة، ابنها مات وظلنا نحال على أمنا من غير ما تنازلت عن الميراث، وحكم الوصية الوفاة. لله أعيد لي الكلام، أعيد الكلام. حكم التنازل عن الميراث، يعني قلنا لأمنا تتنازل عشان أولاد ابنها وهي ما كانتش، يعني تتنازل لمن؟ لأولاد ابنها. أيوه. وبعد كده توفت وهي لهم وصية وصية، فمش عارفين حكم الشرع بالنسبة للوصية الوصية إيه، وحكم التنازل عن الميراث وهي ما خدتش حاجة خالص ولا عرفنا نصيمة ايه وتنزلت. عفوا، شيء نزلت وماتت، خلاص التنازل ماضي، اما الوصية الواجبة فليس لها مستند في الكتاب ولا في السنة. شرعي. نعم. يعني التنازل عن مرض بدون تحدث فيما ده شرعا برضو ولا مش؟ هي تنازلت وماتت خلاص. هي تنازلت وماتت. تنازلت فشرعا ما لكش الناس تتكلم يعني. لكن إجمالي القول أن الوصية الواجبة نتكلم عادين احنا، هذا احنا كده في اسم ان احنا قلنا لها يعني اصلح لك عليك اسم ما عليكش اسم، الموضوع انتهى. انت مخطئ طبعا، انت مخطئ كونك تطالبها بالتنازل عن املاكها، وخاصة اذا كان هذا كل ما تملكه فانت مخطئ. السلام عليكم. مرحبا بك يا ابنتنا عائشة، وفقك الله لكل خير. السلام عليكم. نعم. إذا حكم اللي مات ولم يصلي هو الحال في الأشياء أم لا؟ أمره إلى الله. سؤال ثاني. كنت راكب من القاهرة لسوهاج والكمسي، كنت راكب ضبط عادي يعني، الكمسي ما خدش مني، ما دخلت الكمسي فنزلت، فدفعت الموضوع الأجرة يعني. والله يتصدق بها او تبرع بها لمؤسسة السكك الحديدية. يعني شدي من عمل. الله يسلمك. السلام عليكم. السلام ورحمة الله. كيف حالك يا شيخ؟ الحمد لله. يا شيخ بالنسبة للتقسيط، يعني لو قلت للمشتري السلعة دي مثلا اذا كانت لمدة سنة، كلها خيارات لم ينعقد بها شيئا. يعني انت تقول يعني ان شئت اشتري على سنة بألف، على سنتين بألفين، على كلها تخييرات لم يتم بها بيع فائدة. العروض هذه لا بأس بها. هو اختار مثلا انه يأخذها على سنة ونصف. التخييرات لا بأس بها قلت لك. اي طيب، اذا كان هل يصح ان احنا نشترط شرط جزائي؟ أحبك الله يا محمد بن محمد سلامة، وجزاك الله خير يا أبا سلمة. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. لا سمحت يا شيخ، ده حكم لما الزوج يتهم زوجته بشرفها، الزوجة تسبه وتندم على فعلها، ده إيه حكم شرعة الزوج؟ يعني هي سبته كما سبها. سبته كما سبها، ده الأذيت. إيه. هذا من سوء الخلق، سوء خلقهما معا، لكن البادي أظلم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المستبان ما قال فعلى البادي منهما ما لم يعتدي المظلوم. لكن في الحكم إذا كان سبها قذف أنها زنت، قال يا زنية، التحرير الشرعي أنه من يأتي بأربعة شهود أو إذا كان زوجته ممكن يلاعن بينه وبينها، يلاعن بينه وبينها، لكن ما لم يصل الأمر إلى القاضي يستغفر الله وانتهى الأمر. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شتم الجليل، الله يبارك فيك. تفضل. الله يبارك فيك. أياك تفضل. اسمع، عندي سؤالين يا شيخ. السؤال الأول، ممكن حضرتك تقول لي علاج للرياء؟ على أجل الرياء ورد حديث في سند ضعف لكن يعمل به العلماء أن أبا بكر اشتكى للرسول صلى الله عليه وسلم شيئا من ذلك فقال له قل اللهم إني أعوذ بك من أعوذ بالشيطان الرجيم اللهم إني أعوذ بك أن أشرك بك شيئا وأنا أعلم وأستغفرك لما لا أعلم لكن سنده ضعيف لكن ممكن تسأل الله أن يخلص نواياك له اللهم أخلص نوايا يخلص عملي لوجهك يا كريم نحو ذلك هل القدرة والصفرة المتصلة بالحيض لفترة طويلة اليوم العاشر تعتبر من الحيض حيضته كم يوم الصفرة والقدرة بعد انقضاء مدة الحيض الاعتبار لها وليس الدم حيض هي فإذا كانت الدماء قد انتهت والمدة الزمنية انتهت اغتسلي وصلي السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته شيخ مصطفى أنا بحبك في الله والله أحبك الله الذي أحببتنا فيه يا حضرتك أنا كنت جات لي شقة من شوية الإسكان بعد كده عرفت إن هي فيها هرمونية فالشقة حاليا يعني جالي التخصيص بتاعها وكل حاجة ففي حد بيقول لي خلاص نزلني عنها وهو كمل إقساطها يديني اللي دفعته ومقابل طبعا أنا بدفع المبلغ بتاع المقدم ده قال لي بتاع 5 سنين قال لي شوف المقابل مثلا بتاع المبلغ في 5 سنين وانا اديهولك هل انت كده جاهز؟ يعني انت ناوي تبيعها يعني؟ اه ما انا عرفت ان هي لا بأس على كل حال ما دمت فعلتها جاهلا لا اسم عليك لا اسم عليك اذا استمريت في عملك واذا اردت ان تبيعها لك ايضا ان تبيعها شكرا شكرا الله يبارك فيك مرحبا بك يا شيخ محمد طعيمة حفظك الله اينما كنت السلام عليكم السلام عليكم ورحمه الله عليكم السلام ورحمه الله وبركاته ربنا يرفع قدرك ترين رب العالمين ولك بمثل تفضل تفضل عرضت علي شغلانه في احد المحافظات فعزمت مياشي فطلبت رب الطاقه ان خير ربنا يوفقني في شغل ربنا يرضاها فكل ما اعزم اني امشي في امر يصرفني عنها عزمت اكثر من 10 مرات فياتي امر يصرفني عنها فهل ده دليل انه ربنا استجاب دعائي قد يكون شغلانه ولا قد يكون قد يكون وقد لا يكون طيب يعني فضلتك ترجح لي استمر لا انا ما اعرف ما امشي لا لا لابد من سماع الملابسات المحيطه بالعمل كلها هو امر حلال الشغل الحمد لله رب العالمين حلال كليا وجزئيا طيب هل انت عندك المعولات يا شيخنا عندك عمل اخر يعني مكان نعم هل عندك عمل اخر عندي عمل اخر ولكن متعطل بسبب الظروف العالم بيمر بيها طيب كيف ستعيش يعني تتسول ممكن اشوف عمل في محافظه اخرى والله يا أخي مدام هذا متيسر لك وبعيد عن المخلفات الشرعية توكل على الله واذهب السلام عليكم مرحبا أحبك الله يا أمن أبو عودة بارك الله فيك يا ابنتنا هدى وفقك الله جزاك الله خير يا أخت آلاء بنت سعيد وطال عمرك في طاعة الله هل الدعاء عند صلاة سنة الظهر المستجاب ليس لك الدليل إلا الدليل العام أن الدعاء لا يرد من الأذان والإقامة فادعوا السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بسمك الشيخ أنا بشتغل محامي وأحيانا تعرض عليا قضايا يعني الإجراءات القانونية بتاعت القضية بتكون غير سليمة ولكن بكون على علم ارفع صوتك. لا يعني عموما احنا عندنا قول الله تعالى إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا من أقوال العلماء فيها لا تقل رأيت وأنت لم ترى لا تقل سمعت وأنت لم تسمع لا تقل رأيت وأنت لم ترى لا تقل سمعت وأنت لم تسمع فما أستطيع أن أقول لك إلا أنك تقول الحق وبالله التوفيق. شكرا. الله يكرمك وجزاك الله خير يا لوكا. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شيخ بعد إذن حضرتك الشقق اللي بتنزل بتاعة التمويل العقاري والحاجة دي، والله أنا أنصحك بالبعد عنها لأن الشروط فيها شروط ربوية. شروط ربوية. طب شيخ إحنا يعني أنا عندي ابن 31 سنة والثاني 28 سنة. على العموم المضطرون لهم أحكامهم الخاصة. المضطرون لهم أحكامهم الخاصة. يعني في حالة الاضطرار أنا ممكن أقدم. في حالة الاضطرار قلت لك الله. الله. يتجوز فيها أحيانا إيه؟ يسكن. إيه المشكلة؟ نعم شيخ. يسكن. استأجر. الإيجار يا شيخ. ماشي شيخ لما بياخد 4000 جنيه. خلاص أنا أجبتك لا مع عذرا. أنا أجبتك إجمالا. إذا كنتم مضطرون لا بأس، ولا أنصح أبدا بالدخول في أشياء ربوية. بارك الله فيك. مرحبا بك يا شيخ بشير عافاك الله. ولكن مثل يقطع عائشة بنت عمر، هل يحاسب الإنسان على ما يدور بخياله؟ الأشياء التي تمر، العوارض التي تمر على القلب والصدر لا يحاسب عليها الشخص. فإن رب العزة قال في كتابه لما قال المسلمون ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، نسخ ذلك قوله تعالى وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله، قال تعالى قد فعلت قد فعلتم. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله تجاوز لأمتي ما حدثت به أنفسها ما لم تتكلم أو تعمل. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل. من المعلوم يا سيدنا أن العبد يتعبد إلى الله عز وجل بأسمائه وصفاته. ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. نعم. أي سؤال. كيف يتعبد إلى الله عز وجل بعدما ثبت في الحديث أن الله حيي ستير يستحي من العبد أن يرفع يديه فيردهما صفرا خائبتين، فكيف يتعبد العبد ربه بعدما علم أن له رب يستحي من العبد أن يرفع يده؟ ما في أي خلاف، ما في بس أولا الحديث معلول، الحديث معلول ولا يثبت بهذا اللفظ، معلول لا يثبت مرفوعا عن رسول الله عليه الصلاة والسلام. نعم. هذا ابتداء. لكن سؤالك ما وجه سؤالك؟ يعني بعد ما الحديث معلول أي. لم تثبت صفة الحياة لله عز وجل؟ لا، وردت صفة الحياة لله سبحانه وتعالى من طرق أخرى، يعني ممكن تكون لفظة الحياة بالذات لا شواهد أخرى، لا شواهد أخر بالفعل، لا شواهد أخر. وفي سؤال يا سيدنا أن أنا أقول مثلا علمت أن ربي بيغفر الذنوب فأنا أستغفره، طب لما علمت أن ربي سابت له الحياة كيف أتعبد إلى الله عز وجل؟ ما الذي علي صنيعه تجاه الله عز وجل الذي سوت له الحياة؟ يعني أنا مش فاهم كلامك، والله مش فاهم كلامك، كلامك غريب علي. يعني أقصد أنا بتعبد إلى الله بأسمائه وصفاته، ثبت لي أنه حي ستير، كيف أتعبد والحي يستحيى منه والكريم يستحيى منه، فاستحي من الله وأنت في خلواتك لا تفعل محرمات، الله مطلع عليك فيكون عندك حياء من الله سبحانه وتعالى اللي هي زي المراقبة. يعني زي المراقبة. ماشي السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. معكم استاذ، تفضل. الحمد لله. كنت معلش انا طبيب وكنت بشتري اجهزة طبية. نعم. كانت الشركات بتشترط عليا ان انا ان كنت الاول بشتري بايصال الامانه اللي هو العادي دوت، والشركات دلوقتي بترفض ان هي تديني ضمانات باصاله الامانه، يعني البيع بالقسط لازم تجيب شيك بنكي كحفاظا وضمان لحق الشركه. فهل في حرمانيه عندي في الشيكات البنكيه ديت؟ يعني شيكات بنكية يعني شيكات لها رصيد في البنك ولا ليس لها رصيد؟ لها رصيد في البنك، هو انا كده كده بحط لهم فلوس في البنك، بس انا كضمانة لي انا لما بشتري كاش الشركة بعد كده بتلطمني في المعاملات، يعني في الصيانة وفي الاصلاحات وفي العقود والحاجات دي، لما بكون شاري هم يعني عليها فلوس لهم بيبقوا ملتزمين اكتر من انا معليش فلوس. ايوه يعني فائدة انك هتشتري بالقسط نفس السعر ولا مش نفس السعر؟ هو نفس السعر، يعني هو البيع مثلا ب 20,000 هو نفس السعر، مفيش اي زيادة. لكن انت تستفيد انك تلزمهم بان يواصلوا الصيانة. يعني دي بيبقى زي ضمانة لهم ان هم كده كده فلوسهم مضمونة بالشيكات البنكية، وضمانة لي ان انا كده ان انا ملزمهم بالفترة الضمان والحاجات دي. ليس هناك عليك اسم. تمام. بارك الله فيك. هل الصلاة بالمنزل للرجل بدون عذر جائزة؟ هل الصلاة بالمنزل للرجل بدون عذر جائزة؟ الصلاة تصح لكن يبقى عليك اسم التخلف عن الجماعة. يعني الصلاة أجزأت عنك لكن يبقى عليك اسم التخلف عن الجماعة. أما حديث لا صلاة لجار المسجد إلا في المسجد فلا صح. السلام عليكم. السلام عليكم. نعم. السلام عليكم شيخ. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كنت سألت يا شيخ السؤال الأول بخصوص التقسيط، وكان عندي سؤال ثاني والخط فصل. هل يصح ان احنا نشترط شرط جزائي في حال تأخير عن المدة المتفق عليها؟ إذا كان اتفاق مثلا على سنة ونص مدة السداد، هل يصح ان احنا نشترط شرط جزائي غرامة التأخير مثلا لمبلغ معين؟ ابحث عن أي سبيل آخر غير هذه الغرامة. ابحث عن أي سبيل آخر غير ذلك لتأمين حقك. طيب هل الطريقة دي صحيحة يعني تصحيح ولا لا؟ فيها نظر. يعني إذا لم يبيع يا شيخ حق البائع بحيث إنه مثلا يكون لا ممكن المشتري اتفق على المدة الأقل عشان يضمن هو السعر الأقل، اتفق على سنة ونص وفي الآخر بتصل إلى سنتين وبتتعدى السنتين. اضمن حقك. ممكن تفرض في الأول سعر عالي وتقول إذا سددت سأخفض لك، لأهون شيئا ما وبصحته. يقول عبد الله بن عباس قل مثلا أنت سدد على 3 سنوات سريعا. يعني الأحوال يرفض المشتري يا شيخ أنه يتقع. والله أنا ما أستطيع يعني ما أستطيع أخير. هل اتفقنا على مدة كبيرة يا شيخ؟ لا أستطيع. لا أستطيع. على سنتين أو سنتين ونص. لا أستطيع أن أفتي بغرامة التأخير في الديون. طيب بخلاف الغرامة، إذا يعني اتفقنا مثلا على مدة طويلة زي ما حضرتك بتقول، هل يصح أن أنا أقول مثلا مدة السنتين كذا ومدة السنة ونص كذا ومدة السنة كذا؟ لو سددت. بس لازم لازم يربط، لأن ندخل في البيعتين في بيعة. وقد نهى عنه النبي صلى الله عليه يعني وسلم. نحن نتفق على مدة معينة، مدة لازم محددة. لازم لا يصلح. طيب اتفقنا على المدة اللي هي الأطول يا شيخ، يعني هذا صح ان انا كله ضع وتعجل اقول هو علي ان لو لو لو لو سدد في خلال المدة الاقل ان انا اخصم له الخصم ده بحيث يكون هذا يجوزه ابن عباس اسمه ضع وتعجل. سلام. السلام عليكم. السلام ورحمة الله شيخي. تفضل. الحمد لله. شيخ وافقكم كسر الرباعية ابتداء بالرسول صلى الله عليه وسلم. نعم. كسر السن الرباعية ابتداء بالرسول صلى الله عليه وسلم. تكسرها ابتداء بالرسول؟ يا رسول الله كسرت طباعته في الحرب مش هو اللي كسرها لنفسه. أمرك غريب. يعني لا يجوز. كيف لا يجوز؟ قطعا لا يجوز يعني. لا إله إلا الله. هذا سن الرسول كسرت تريد أن يكسر سنه. أمرك غريب. الله يوفقك. الحمد لله العافية يا ياسر. الله يوفقه الأخ ويبارك فيه. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. معلش حضرتك كنت عايز أفكر مع حضرتك بمناسبة يعني الواحد لو في أي مسألة من المسائل ياخد بالدليل مسألة أقرب للدليل حتى لو الجمهور يعني على خلاف ذلك. يعني لو مثلا قرأت في كتاب حضرتك أحكام النساء يعني حضرتك وضحت قول ابن حزم إن الطلاق لا يقع إلا يعني إيه إلا بالأطفال الثلاثة على العموم يعني دائما يعني حضرتك غير ما تزعل مني حضرتك يعني كده أيوة إنما أنا قلت أنا أجبتك على التعليل بارك الله فيك أجبتك على التعليل الله يسلمك أظن علمت لك من لا قلت لك التعليل من أحيانا أفتي بما عليه الجمهور دفعا لفتنة وإن كنت أتقلد رأي آخر يعني أنا مثلا أخذ بالرأي اللي حضرتك رجحته الله يعزك هذا ديني يمكنك أن تأخذ به لأن الدليل أقرب لجلد زي حضرتك خلاص أنا أختار ذلك أنا لنفسي ماشي مش أي مشكلة أنت متعبد بالدليل حضرتك وأنت لازم في ذلك لأن الدليل أقرب هي بس أحيانا بس في مشكلة فهم الدليل قد نفهم عن الدليل على وجه والجمهور يفهمون على وجه فأحيانا نترك أرأنا للجمهور لكن إذا أنا أخذت بما فهمت من أدلة ربنا سبحانه وتعالى لن يضيعني إن شاء الله نعم وأنا أخذت برأي حضرتك بالا علي تابعي يعني مش أنت ما أخذت برأي تقليدا أنت أخذت برأي للدليل الدليل نعم لا بأس لا بأس سمعي ذكرت أمثلة لما يسأل عنه الأخ في مسألة المختلعة كم تعتد هل تعتد ثلاث حيضات أم أن المختلعة تعتد بحيضة واحدة فالجمهور يقولون عدة المختلعة عدة المطلقة وعثمان رضي الله عنه وابن عباس رضي الله عنهم يريان أن عدة المختلعة حيضة واحدة بل أن عثمان له رأي أبعد من ذلك يقول إذا طال بها العهد كانت بعيدة عن الزوج فلا عدت عليها رأي لعثمان آخر فهذا اختياري على سبيل المثال لمجهد ذكرى ابن عباس ذكرت عن عثمان النبي قضى في مريم المغالية بمثل هذا ولكن لا نحب أن نخالف جمهور العلماء خاصة والمحاكم في مصر تأخذ برأي جمهور العلماء السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته بارك الله فيك بارك الله ارفع صوتك بس كده اعيد السؤال لا مفهوم السؤال انت شككت ان الصلوات ثلاثة ام اربعة لكن تميل الى انها اربعة فسلمت بعد الرابعة لك قال لك شخص ماذا انت لماذا تبتعد عن السماعة اجعل صوتك مرتفع هذا ما هو عليه قال لك شخص انت صليت ثلاث نعم ايه انت براك اسجد للسهو ولا اشكال الجمهور قالوا عدة المختلعة ثلاث حيضات يا أختي. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مصطفى كيف حالك؟ الحمد لله. بسأل حضرتك عن آية إذا انخلق الأشهر الحرم فاقصروا المسجدين حيث وجدتموهم. ما لها؟ هل هذه الآية يعني كما أحد المشايخ الإسلام المشايخ الإسلام سيدنا رحمة الله عليه قال أن هذه الآية لم تنسخ آيات الصفح والعفو بإطلاق، وإنما يعمل بها في حال القوة ويعمل بآيات الصفح في حال الضعف. وارد هذا قولا؟ يعني هذا قول صحيح؟ لا لا اعتباره هذا قول المسائل. كل هذه الآيات التي على هذا الغرار للعلماء فيها مسلكان، يعني آيات العفو قل الذين آمنوا يغفروا للذين لا يرجون أيام الله، مثلا يا أيها الذين آمنوا إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم فاحذروهم إن تعفوا وتصفحوا تغفروا فإن الله غفور رحيم. تعفوا واصفحوا حتى يأتي الله بأمره، فاصفح الصفح الجميل، اصبر صبرا جميلا. كل هذه الآيات هل هي منسوخة بآية السيف أو أنها تنزل منازلها ويكون لآية السيف وضع ولهذه الآيات موضع؟ فالخلاف قائم في هذه الآيات. هناك من العلماء ليس ابن تيمية فحسب، بل قبل ابن تيمية قوم كثيرون جدا يقولون بالنسخ، وقوم يقولون بعدم النسخ، وقل هذه لها منازلها وتلك لها منازلها. والحقيقة أن الواقع له تأثير أيضا، حتى لو سلمنا أنها ناسخة، لو قلنا بأن آية براءة ناسخة لكل آيات العفو لو قلنا بذلك، لكن هذا في حال الاستطاعة والتمكين، وعلى وجود مفسدة أعظم للنصوص أخر. تفهمت كلامي؟ بارك الله فيك. وفيكم وفيكم. السلام عليكم. عليكم السلام. ما حكم العمل يا شيخ في الرسوم المتحركة، تصميم الرسوم المتحركة الدعائية للشركات أو الإعلانات الكرتونية؟ اختار القول القائل بأنها جائزة مع الكراهة، حتى لو فيها يعني شخصيات. هذا قولي يعني. قولي بإجمال. الله يسلمك. كلمة العبادة تتسع معانيها، يقول العمل عبادة، كلمة العبادة تتسع معانيها، فأحيانا نطلقها بعض العلماء على الصلوات والصيام والزكاة والحج ومن فقه العبادات، وأحيانا يطلقها العلماء على أنه اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه. إذا كان الشخص يسعى على المعاش فهو يتعبد ربه بسعي على المعاش، من يعني من وجه العبادات. كلمة العبادات أصلا قد تتسع تضيق وتتسع. بارك الله فيكم. ابن مسعود يقول إني أحتسب نومتي كما أحتسب قومتي، يعني أنام وأرجو من الله الثواب كما أنني أقوم أصلي وأرجو من الله الثواب. وأيضا قال عليه الصلاة والسلام وفي بضع أحدكم صدقة، قال يا رسول الله يأتي أحدنا أهله ويكون له فيها صدقة، قال أرأيت لو وضع في حرام؟ نعم. السلام عليكم. السلام ورحمة الله. كيف الشيخ مصطفى؟ الحمد لله بخير. شيخ أريد أن أسألك سؤال. اسأل. أنا شرفت كثير النبي. ما سألت الأسئلة دي كثير الله يحفظك. أن يا حبيبي أنت سألت السؤال ده كثير لا تحرق العالم معك. الله يبارك فيك. أنت سألت هذا السؤال عدة مرات وأجبناك. حكم الانتحار كبيرة من الكبائر، كبيرة من الكبائر، وقد قال تعالى ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما، وقال النبي صلى الله عليه وسلم من تحسى سما فقتل نفسه فسمه في يده يتحسه في نار جهنم خالدا مخلدا فيها أبدا، ومن قتل نفسه بحديدة فحديدته في يده يقتل بها نفسه خالدا مخلدا فيها أبدا، من تردى من جبل فقتل نفسه وفي نار جهنم يتردى فيها خليلا مخلدا فيها أبدا. فالحذر الحذر من الانتحار. فإن المنتحر كالمستجير من الرمضاء بالنار كما يقول قيلون وجد الجو حر فدخل فرن فيه نار. السلام عليكم. السلام عليكم فضيلة الشيخ. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. استأذنك طلبت من شريكي أن يحكم بيني وبينه حد من أهلي فرفض. فطلبت منه أن يحكم بيني وبينه فضيلة الشيخ مصطفى العدوي فرفض. فماذا أفعل معه إن كان كان لي حق أو له حق منه؟ والله يعني هو ما راضي بتحكيم أي شخص يعني ما كان خيارته أن يختار أي شخص يحتكم رفض الحديث في هذا الموضوع تماما. طب ماذا يريد يعني؟ يريد يفرض رأيه ولا إيه بالضبط؟ للأسف أنا بفهمش إن هو مش عايز يتكلم في الموضوع. فأنا بقوله إن أنا ليه حق، أنا ليه حق عندك لو مش مصدق احتكم لأي شخص تختاره رفض أن يتكلم في الموضوع تماما. قال لي حسابنا عند ربنا. ازاي انا حسبنا عند ربنا تاكل حقي؟ استعمل اسلوب اقوى من هذا الذي تتكلم به. السلام عليكم. حكم اخذ مصحف من المسجد بموافقه الامام. الامام ليس من حقه ان يوافق على اخراج المصحف من المسجد الا اذا كان سياتي بخير منه. بارك الله فيك. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شيخنا ازي اخبار حضرتك؟ الحمد لله. اتفضل استاذن حضرتك. انا دلوقتي كنت مقدم السفر على تركيا وقدمت طلعت التأشيرات وطلعت كل حاجة وبستخير ربنا من ساعة اول ورقة عملتها. طيب بستخير ربنا وقدمت كل ورقة اللي انت عارف حاجة في تسريح امن بيطلع لتركيا. بيطلع لتركيا عشان خاطر المواطنين المصريين يطلعوا لتركيا في حاجة اسمها تسريح سفر. انا بستخير ربنا وتسريح السفر قدمت عليه بقالي شهرين ما طلعش لغاية دلوقتي. هل دي معناها هي الاستخارة وانا قدامي فرصة ان انا ممكن مثلا اسافر لو حبيت اسافر من اي بلد تانية يعني اسافر اي بلد تانية غير تركيا؟ هل دي اصلا الاستخارة ان انا ما سافرش تركيا انا عايز اسافر؟ لا يلزم لا يلزم تعليم اولادي لان شوف انا عم هنا الدنيا يعني اكيد حضرتك سامع اللي بيحصل في التعليم ومشاكل ثانوية عامة والاولاد اللي قد بيهم الامر للانتحار مش للسوء التقدير يعني. فانا عايز اعرف هل دي اصلا الاستخارة بتاعتي دي يعني الاستخارة ان انا ما سافرش الاستخارة اسعى من ناحية تانية؟ الاستخارة دعاء والاستخارة دعاء. فإن كان بأمامك سبيل آخر ليس فيه خطر ولا ضرر عليك فلا بأس أن تسلكه ولا يعارض الاستخارة لأن الاستخارة دعاء. فإذا وفقت فيه كان أيضا من نتيجة الاستخارة. تمام. يعني لو استطعت لما أجبتك أنا أجبتك يا أخي الكريم أجبتك. انتظر حتى تسمع. أنا أجبتك. السلام عليكم. حبك الله يا عصام بن فتح. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. نعم. كنت عاوز نعم ماذا عندك؟ السلام عليكم. يسأل عن أثر عمر. أثر عمر نحتاج إلى إثبات سنده أولا يا صاحبي. السلام عليكم. السلام عليكم يا شيخ. ربنا يبارك. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. دلوقتي يا شيخ أنا عندي وسواس في كل شيء يعني بنسى الصلاة ممكن أعيد الصلاة ثلاث مرات أو الحاجات دي يعني وسواس في كل حاجة. مريضة. فأنا رحت عملت عمرة. تمام. ف فانا كانت معايا واحده عشان انا كنت اول مره, فكانت معايا بتقول لي اعمل ايه, لان هي تقريبا بتعمل عمره كل شهر. فانا جيت في الشوط السابع, هي قالت احنا خلاص خلصنا. فانا قلت لها انا حاسه ان انا ناقص الشوط, قالت لي بس انا متاكده ان احنا خلاص خلصنا. فانا مشيت على كلامها لان انا اصلا عندي وسواس وبنسى. فهل انا كنت صح كده؟ صح صح, خلاص تركنا عقلك لعقل الرشيد. ماشي صح. نجيب يا ابا احمد. تقول ابن خالتي زميلي في العمل ونحن في المعمل نعمل تحليل مع الطلبة, هل ابن خالتي اولى من غيري في عمل التحليل معي؟ يعني انت اجنبية امرأة ولا الرجل هذا؟ لا, ابن خالتك اجنبي ايضا. ابن خالتك مش اولى يعني, اولى من غيره يكون اخطر من غيره. اختاري فتاة دينة تصاحبك, هذا الكلية بتجيب تكون مع رجل ولا يا عبد الرحمن؟ اختاري رجل صالح يغض بصره. السلام عليكم. عليكم السلام. عامل ايه يا شيخ؟ الحمد لله. الحمد لله. عم الشيخ كان عندي سؤال كده, حكم التجديدات في الفاتحة. يعني ايه التجديدات؟ الشدات تشدد حيث يحتاج الامر الى تجديد. إن شاء الله يعني أحرص على القراءة الصحيحة قدر استطاعتك, ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها. ما حكم الحديث مع السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم شيخنا. تفضل. معنا فلوس عشان ننور الطريق اديناها موظف, فهل هذا يكون رشوة يا شيخنا ونقسم على ذلك ولا يكون من مصلحة العامة؟ هل أنتم أخذتم حق غيركم أم لا؟ لا, لكن الأعمدة المتهالكة وهي كانت المفترض أن بيسلمها في المخزن. يعني أنتم لم تأخذوا حق غيركم. لا بأس, لكن بعد ذلك لا تفعل مثل ما فعلت. السلام عليكم. ما حكم الحديث مع الأصدقاء وإخبارهم ما حصل معهم؟ هل هذا غيبة ولا هذا حرام؟ الغيبة كما بينها النبي صلى الله عليه وسلم ذكرك أخاك بما يكره. قيل أرأيت إن كان في أخي ما أقول يا رسول الله؟ قال إن كان فيه ما تقول فقد اغتبته, وإن لم يكن فيه ما تقول فقد بهته. السلام عليكم. ألو. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. كنت بسأل على ابن حكم الحيضة, يعني المطلقة لها ثلاث حيضات. نعم. لو واحدة الحيض بتاعها بيتأخر بالشهور ما دام التحيض, فجمهور العلماء يقولون ما دام التحيض تنتظر الحيضات الثلاث. جمهور العلماء, وأعني بالجمهور أكثر أهل العلم, يقولون ما دامت هي تحيض وإن تأخرت حيضتها زمنا فهي ملزمة بالحيض, لأن الله قال والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء. ومن أهل العلم قلة قليلة يقولون إنها تبني على اليأس من المحيض. فيقول بعضهم إذا كان مثلا مرأة ترضع وستمكث سنتين ترضع دون حيض, فماذا تصنع؟ فمن العلماء من يقول نقيسها على اليأس من المحيض وتكون عدتها ثلاثة أشهر, لكن الأكثرون يقولون تنتظر حتى تطهر من الحيضات الثلاث ما دامت ما الحيض. والله أعلم. طب سؤال كمان لو سمحت, هو الصدقة لما حد يتصدق لحد تاني لحد ميت له ثواب. قال الله تعالى: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. قال تعالى: تعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. قال تعالى: وما يفعلوا من خير فلن يكفروه. والله أعلم. جزاك الله خير. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. فضيلة الشيخ. نعم. أسأل الله أن يبارك فيك. لي عندك لي سؤال. تفضل. هل يجوز شرب الشيشة اللي هي التفاح؟ يجوز؟ الشيشة؟ الشيشة التفاح. يعني إيه شيشة التفاح مش فاهم؟ الشيشة التفاح زيها زي فيروس حجارة وشيشة تفاح تنبعها تفاح. بتعمل التفاح يعني. يعني النهاية يا أخي هي مضرة ولا نفعة؟ والله ما أدري بس بقوله مش مضرة. أنا ما أعرفش شيشة التفاح. أنا أعرف الشيش التي يدخن أهلها وضعون الفحم والحشيش ولا أكيد حاجة ثانية خالص بس أنا بقوله مش مضرة. لا أعرف هذا دعني أسأل عنها. آه. الله لكن التعويل على الضرر من عدمه. تمام. وهل فيها تشبه بالفساق ولا إيه بالضبط؟ ينظر أيضا. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كنت بسأل حضرتك عن اللعن المعين. لعن المعين. نعم. البخاري لما لعن النبي صلى الله عليه وسلم فلانا وفلانا وفلان نزل قول الله تعالى ليس لك من أمر شيء. ولكن ثبت أن النبي دعا عليهم بأشخاصهم أو لعن أحد التعين. تعرف أن مسألة لعن الشخص باسمه فيه نزاع بين العلماء. فمن العلماء من يقول كما تفضلت بعدم جواز لعن المعين ولو كان كافرا لقول الله تعالى ليس لك من الأمر شيء لما قال الله لعن فلانا وفلانا. وقد هدى الله بعضهم وآمنوا ومات بعضهم على الكفر. وبعض أهل العلم يستدل أيضا في نفس الباب حديث الرسول عليه السلام لا ينبغي للصديق أن يكون لعانا. ويستدل بحديث ليس المؤمن بالطعان ولا اللعان ولا الفحش ولا البذيء. فهذه بعض حجج الناهين عن لعن المعين. وجوز بعضهم ذلك لحديث أن النبي لعن الحكم وما ولد وقال خيار أمتكم الذين تحبونهم ويحبونكم وتدعون لهم وتصلون عليهم ويصلون عليكم أي تدعون لهم ويدعون لكم وشرار أمتكم الذين تبغضونهم ويبغضونكم وتلعنونهم ويلعنونكم. لكن هذا ليس بالمجاوز الصريح. إن أقوى ما في الباب أن النبي عليه الصلاة والسلام لعن الحكم وما ولد. ويمكننا الجمع بأن لعن النبي صلى الله عليه وسلم للحكم على وجه الخصوص لعله بتوقيف من الله سبحانه وتعالى. والله تعالى أعلى وأعلم. سؤال كان بعد إذنك. مسألة العمرية سندوها في الآيات في تفسير الآيات. لكن هل سندوها ثابت أو غير ثابت؟ ظني أن سندها ليس بثابت. نعم بارك الله فيك. طبعا لا يخفى عليك أن النبي عليه الصلاة والسلام كان له صاحب يكثر من شرب الخمر وكان يلقب بحمار واسمه عبد الله فكان يؤتى به كثيرا ويذلد. حتى قال بعض الصحابة لعنك الله ما أكثر ما يؤتى بك. قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تلعنوه فإنه ما علمت يحب الله ورسوله. استدل به في الباب أيضا. لكن التحليل النهائي أن الشخص لا يعود لسانه على اللعن حتى لعن الكفار بأسمائهم. أما اللعن العام كحديث الرسول عليه الصلاة والسلام لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم وصالحين مساجد. يقول الرسول عليه الصلاة والسلام: لعن الله النامصة والمتنمصة، لعن الله السارق يسرق البيضة فتقطع يده، ويسرق الحبل فتقطع يده. فكل هذا في تجويز لعن المعين، تجويز لعن، عفوا، تجويز لعن العام، يعني اللعن على العموم، تجويز اللعن على العموم. السلام عليكم. نعم. هل ينفع وانا باقي اقول اللهم اني اسالك واتوجه اليك بنبيك محمد؟ قل حتى تضبط: اتوجه اليك بايماني بنبيك وحبي لنبيك، لان هذا الذي تقوله كان في عهد الرسول، فكان محتمل احتمالات. اتوجه اليك بنبيك، هل بدعاء نبيك لي؟ هل بحبي لنبيك؟ هل بإيماني بنبيك؟ هل باتباع لنبيك؟ هل بجاه نبيك؟ حضرتك بتعلمنا نتبع السنة بدون تأويل ولا صح صح صح. طب اصبر، طب اصبر يا حبيبي، يا حبيبي اصبر افهم. أنا بقول لك هو الصحابي أتى إلى الرسول عليه الصلاة والسلام يسأله أن يدعو الله له، أليس كذلك؟ نعم. قال: يا رسول الله، إني رجل أعمى وقد شق علي ذهاب بصري، فادعو الله أن يرد علي بصري. فأمره النبي أن يتوضأ وأن يدعو بهذا الدعاء. فلا، في هناك ارتباط بين أول الدليل، بين أول الحديث وآخر الحديث. أنت تريد فصلهما عن بعض، فأنا ببين لك وجهات العلماء في توجيه هذا الخبر. عايز تدعو به كما جاء ما في مشكلة، ونقدرها محذوفة كما قدرها السلف: اللهم إني أسألك وأتوسل إليك بنبيك. بس نعم، يعني صحيحة كده، ليس فيها شيء. أنا أقول لك أن اختياري أن هذا قول من رسول الله كان للصحابي الذي جاء إلى النبي يقول: ادعو الله لي يا رسول الله. أنا أقدم قول الرسول على قول التشفين زي بحضر أنا بحضر. أحسنت، أشكرك أنك تقدم قول الرسول على قولي، بس لا تفصل، لا تقطع يا حبيبي الحديث، لا تقطع الحديث. الحديث أول الحديث أن رجلا أتى النبي عليه الصلاة والسلام فقال: إني رجل أعمى شق علي ذهاب بصري. يا أخي ما أنت، معلش أنت، طيب أصحاب رسول الله يفهمون قول النبي أيضا. طب هذا الدعاء ده عزيز، احنا في الدخيل عشان نخش على سيدنا عثمان بن عباس. في سند في هذه الجزئية فيها كلام من ناحية الإسناد، راجعها. صححها ابن حجر. ماشي خلاص يا حبيبي، انت بس شخص لك مأرب وتريد ان تستخلص ما تعزز به الصوفية. ماذا تقول له؟ عمر رضي الله عنه لما مات الرسول وجاء التوسل بالعباس قال: يا اللهم إنا كنا نتوسل إليك بنبينا فتسقينا، وإنا نتوسل إليك بعم نبينا. فلو كان التوسل بالجاه هو المراد لتوسل عمر بالرسول، وما انتقل إلى التوسل بالعباس، وما انتقل إلى التوسل بالعباس. هذا الذي نختاره. إن اخترت رأي آخر أنت حر في اختيارك، لكن يلزمنا أن أبين ما أتدين الله به، لأن الأخ لا يريد التوقف عند رسول الله، يريد أن يتوسل بالسيد البدوي، يريد أن يتوسل بعد ذلك بإبراهيم الدسوقي، يريد أن يتوسل بالأولياء الأموات، فسيقع في ضلالة نمنعه منه ويصر أن يدخل يرمي السنارة كما يقول الاستاذ أي واحد معه. فنحن نبين لك الوجه الصائب في الباب، بارك الله فيك. السلام عليكم. عليكم السلام. الحمد لله. كمية خمسة سنة بعد إذن حضرتك. حديث الاحتراج والتوارث بالنسبة للنساء إذا سألتهما فضل تطع بالدحم إلى بعض، لا يثبت عن رسول الله. صيام الخميس، صيام الخميس في سنده بعض النزاع، لكن اختار ان الحديث يحسن بطرقه. انما في نزاع في المنزل عندنا في حد السترة، يعني هتنفع مثلا مديرية مفاتيح واحد يحطها قدامه؟ لا تصلح مديرية المفاتيح كسترة، لكن عموما سترة الإمام سترة لمن خلفه. لا هو بيصلي منفرد في المسجد يعني صلى لا مفاتيح لا تعد سترة. الحبر مثلا من الأرض. نعم هو كده اجعل بينك وبين سترتك مثل مؤخرة الرحل، بينك وبين المرة مثل مؤخرة الرحل. طب كده طب كده يحرم المرور برضه إذا واحد قاعد على كرسي ولا هنا تقول قاعد على كرسي ده مش يعني يحرم برضه المرور زي واحد قاعد نعم على كرسي بيصلي. نعم نعم يحرم المرور بين ايدي المصلي على الكرسي. الأخ أحمد القصبي لابد من توضيح التوسل برسول الله عليه السلام في حديث الأعمى. جاء رجل أعمى إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إني رجل أعمى وقد شق علي ذهاب بصري فادعو الله أن يرد علي بصري يا رسول الله. قال إن شئت دعوت الله لك فشفاك وإن شئت صبرت لك الجنة كما قال للمرأة التي كانت تصرع. لكن الرجل كان أقل فقها من المرأة ولعله له عذره في ذلك، قال بل فادعوه يا رسول الله. أما المرأة فقالت أصبر ولي الجنة، قال بل فادعوه يا رسول الله. فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يتوضأ وأن يصلي ركعتين وأن يقول في دعائه اللهم إني أسألك وأتوجه إليك بنبيك صلى الله عليه وسلم. فالأخ يقول يجوز أن نقول بنبيك كما قال رسوله، ونحن نقول أيضا يجوز، لكن لابد أن نفهم النص. الرجل جاء يدعو الرسول، يطلب من الرسول الدعاء، يطلب من الرسول الدعاء. فذلك في زمن الرسول عليه الصلاة والسلام. فأقول إنه لو كان الأمر مطلقا لا فعل ذلك عمر، لو كان الأمر مطلقا وقال أتوسل إليك بنبيك يا رسول الله، لكن عمر قال اللهم إنا كنا نتوسل إليك بنبينا فتسقينا وإنا نتوسل إليك بعم نبينا فاسقنا فاسقنا. ثم الذي حمل عمر على أن يتجه إلى العباس كي يدعو. فأقول وبالله تعالى التوفيق إن العلماء قدروا محذوفات في هذا الحديث، من الحديث نتوسل إليك بنبيك محتمل احتمالات، محتمل أتوسل إليك بإيمان بنبيك، وهذا حسن أن أقول ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن أمنوا بربكم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا فتوسلت بإيماني بالنبي عليه السلام، أتوسل إليك باتباع لنبيك عليه الصلاة والسلام فيه أيضا مستمد، وهو قولنا كمؤمنين امتثالا لأمر ربنا، ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشهيدين. فيجوز التوسل بالإيمان بالرسول وباتباع للرسول، ويجوز التوسل أيضا بحبي لرسول الله، لأن النبي قال المرء مع من أحب. يبقى التوسل بدعاء رسول الله، توسل بدعاء رسول الله. الأظهر جوازه أيضا في حياة الرسول عليه الصلاة والسلام، في حياة الرسول، لكن لما مات الرسول كيف يدعو لنا الرسول بعد موته عليه الصلاة والسلام، وكيف أتوسل إليه أتوسل الله بدعاء النبي بعد موته عليه الصلاة والسلام. فلذلك اخترنا الأقوال إيماني برسول الله، اتباعي لرسول الله، قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله، كذلك حبي لرسول الله. أما التوسل بالجاه فأراه في هذا الموطن ليس هو الأرجح، لأنه لو كان التوسل بالجاه سائغا لفعله عمر لما قال اللهم إنا كنا نتوسل إليك بنبينا فتسقينا وإنا نتوسل إليك بعم نبينا فاسقنا. هذا باختصار شديد. الأخ ما بقدما في كلامه يقول نقول كما قال الرسول، خلاص ما في مشكلة، قل كما قال الرسول أتوسل إليك بنبيك كما قلت، بس ما فيش أي مشكلة في كده.

وأخلص نوايانا وأصلح أعمالنا يا رب العالمين. اللهم إنا نعوذ بك من منكرات الأخلاق والأهواء والأدواء. اللهم إنا نعوذ بك من منكرات الأخلاق والأهواء والأدواء يا رب العالمين. ربنا أفرغ علينا صبرا وتوفنا مسلمين. اللهم اجعلنا من المقربين. احشرنا مع المنعم عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. وحسن أولئك رفيقا يا رب العالمين. اللهم ارحم والدينا كما ربيانا صغارا يا رب العالمين. اللهم صل على نبينا محمد وآله وسلم تسليما كثيرا. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.